إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها فلاحا وصلاحا يوم لقاه، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها المؤمنون، ضحى المضحون وحج الحاجون واعتمر المعتمرون وأهدى المهدون وكبر المكبرون وسابق المسابقون، فأين أنت منهم يا رعاك الله؟ هل أنت من هؤلاء فسابقت فمن سابق ظفر، أو ممن تراخيت وتأخرت ولا تزال ساعة من تضر؟ نعم يا عباد الله، إن مواسم الخيرات لما تنقضي بعد، وربنا المعبود في أشهر الحج والمعبود بهذه العبادات لم يزل يعبد إلى أن تقوم الساعة، ولم يزل يعبد إلى أن تخرج روحك من جسدك. إن الصلاة يا عباد الله أهم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، وهي أهم من النسيكة ومن النسك، فما شأنك فيها ومعها يا رعاك الله؟ وكذلك الزكاة والصيام من فرائض الله عز وجل، فتفقد نفسك يا رعاك الله فيها، هل بقي عليك من الزكاة ما لم تخرجه، أو من صيام رمضان ما لم تصمه وتقضه؟ فهذا أوان القضاء والتمام بأداء أركان الإسلام علينا وعليكم وعلى المسلمين. عباد الله، إن المسابقة إلى طاعة الله عز وجل ديدن أهل الصلاح وشأن أهل الإيمان الذين أخبتت قلوبهم لربهم إيمانا وعبودية وصدقا وصلاحا وفلاحا. وإن اللاهين واللاعبين لا تزال تمر عليهم مواسم الخيرات تترى، فينقضي موسم ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، وهم لا يزالون في سكرتهم يعمهون، ولا يزالون في لهوهم ولعبهم غيون، أي أنهم لم يرفعوا بذلك رأسا، كأنهم مخلدون في هذه الدنيا، فلا فريضة سارعوا إليها ولا نافلة حرصوا على أدائها، ولا سرا في هذه الحياة فطنوا له إلا لهوهم في هذه الدنيا، يظنون أنهم مخلدون فيها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وهو القائل جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه. أما بعد، عباد الله، فقد روى أحمد وبعض أهل السنن من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مناديا في أهل منى أيام النحر وأيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وإذا كانت كذلك فلا يصح أن تصام، ويوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح أن يصام على أنه من أيام البيض، وإنما يصام ما بعده الرابع عشر والخامس عشر. ومن صام هذا اليوم يوم الجمعة السادس عشر إتماما لهذه الأيام البيض فلا بأس بذلك، لأنه لم يخص الجمعة بصيام كما سبق في يوم عرفة، حيث وافق في هذه السنة يوم جمعة، وتحقق قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. فالشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، وقد اجتمعت فعلكم في عامكم هذا. من صام يوم الجمعة الذي وافق عرفة أو صام هذا اليوم موافقا للسادس عشر فإنه لا حرج عليه، لأنه لم يخص يوم الجمعة بصيام، وإنما صامها تبعا لغيرها. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجعلهم عزا لعبادك وأوليائك المؤمنين، ونصرة لدينك، وذلا على أعدائك يا رب.